كيف أنا فضل كيف أنا فضل ما مدى صحة خبر إني والإنس والجن في نبأ عظيم؟ حديث ضعيف. حديث ضعيف.